سيبك نروح بالوضوء ده. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نرجع إلى درس الدراري المضيء في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني، وتوقفنا في الدروس السابقة عند قول المؤنث المصنف فصل انتقاض الوضوء. بعد أن ذكر المصنف فرائض الوضوء ومستحبات الوضوء انتقل إلى النواقض، والنواقض هي جمع ناقض، والناقض أي المفسد للوضوء. إذا توضأ الإنسان هناك بعض الأشياء تفسد له الوضوء، وهذا هو معنى قوله تنقض، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي فكته. فكذلك المتوضئ قد يفك هذا الوضوء وينتقض عنه، ويحتاج لكي يؤدي العبادة التي يشترط فيها الوضوء أن يتوضأ من جديد. فقال المصنف هنا فصل انتقاض الوضوء، أي ما هي الأشياء التي تنقض الوضوء. فقال وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسلة، ونوم المضجع، وأكل لحم الإبل والقيل ونحوه، ومس الذكر. إذا هنا بدأ ذكر النواقض، كما ذكرنا النواقض جمع ناقض، وبدأ المؤلف قال بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. نشرح أولا هذا المثل، المخارج من الفرجين وهو القبل والدبر، قصد بهما فذكر ما خرج من الفرجين. جاء بعض الأحاديث التي لا تصح إذا خرج شيء من السبيلين انتقض الوضوء، لكن نقول ما هي الخوارج ستة تخرج من الفرجين؟ البول والغائط والريح والمني والمذي والودي، وكذلك أيضا دم الحيض بالنسبة للمرأة، وأيضا الفقهاء زاد بعضهم اللي هو خروج الهادي من المرأة وهو ماء أبيض يخرج قبل الولادة أو يستقبل في الولادة، وكذلك هناك بعض الأشياء خوارج كالرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، فهذه تسمى ما يخرج من السبيلين. في العموم نقول المخارج المعتادة التي من عادتها تخرج من ذاك المخرج مثل البول والريح والغائط وكذا، هذه كلها نواقض. وسيأتي بعض غير معتادة مثل الحصى خرج من الدبر، كذلك كدود يخرج من الدبر فما حكمه، كذلك الريح قد يخرج من فرج المرأة، من فرج المرأة وليس من قبلها، ما حكم هذا؟ كذلك الرطوبة التي تخرج من المرأة وقد تسبب بللا، فما حكم هذه الأشياء كلها؟ إذن نحن الآن في المحصنة. فبدأ المصنف فقال بما ينتقض بما خرج من الفرجين من القبل ومن الدبر، وسمي الدبر فرجا تغليبا، سمي تغليبا كما نقول الشمس والقمر القمرين، يعني هذا يسمى. كذلك أبو بكر وعمر يقول ماذا؟ طيب، فهذا يسمون هذا تغليبا، فكذلك الفرجين سمي التغليبا. فما خرج منهما فهو ناقض الوضوء، ومعنى كلام المصنف كل ما خرج من القبل أو من الدبر من الخوارج المعتادة، وهنا ذكر قال من عين أو ريح، لأن الريح ليس عين وإنما هو ريح هواء يخرج، وعلى ذلك لا يعتبر عين، والعين كما ذكرنا البول والريح السوائل كلها أو كذلك الغائط كلها تعتبر نواقض للوضوء. قال وبما يوجب الغسل، بما يوجب الغسل ما المقصود من ذلك؟ الولادة كالنفاس، دم الحيض ودم النفاس يوجب الغسل، كذلك أيضا الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، وهذا سيأتي في هذا الأمر. فهذه كلها ماذا؟ تعتبر من نواقض الوضوء، يعني إذا أتى الإنسان أهله انتقض وضوءه وإن لم يكن أن نزل منه شيء. قال ونوم المضطجع، والاضطجاع المعروف هو الذي نام وهو مسترخي، هذا نوم المضطجع، وخرج بذلك نوم الجالس ونوم الواقف، فهذا كله عنده ليس بناقض الوضوء عند الإمام الشوكاني. قال وأكل لحم الإبل، إذا أكل الإنسان لحم الإبل فعند ذلك يعتبر ناقض الوضوء، هذا كما سيأتي تقرير والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل هو ناقض الوضوء أو لا. قال والقيء، القيء هو ما يخرج من الإنسان، هذا أيضا ذهب الشوكاني إلى أنه ناقض الوضوء. ثم قال ونحوه، القيء ونحوه كالقلس قصد بنحوه وغيرها. قال ومس الذكر، ومس الذكر ناقض الوضوء. إذن هذه الأشياء التي عند الشوكاني نواقض الوضوء، وما سواها فليس بنقض، وما سواها لماذا فليس بنقض. يبقى بعد ذلك أيضا الإغماء، هل هو ناقض الوضوء أو ليس ناقض الوضوء؟ الجنون، هل هو ناقض الوضوء أو ليس ناقض الوضوء؟ وغيرها من المسائل ستأتينا، سيأتي أي كلام مفصل عليها. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأما انتقاض الوضوء بما خرج من الفرجين فقد وردت الأدلة بذلك، مثل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صحيح وغيرهما، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد فسره أبو هريرة لما قاله رجل: ما الحدث؟ قال: خساء أو ذرات. ومعنى الحديث أعم ما فسره به أبو هريرة، ولكنه نبه على خف، نبه بالأخف على الأغلظ، نبه بالأخف على الأغلظ. هنا في هذا الحديث لما ذكر الشوكاني بداية الحدث ما خرج من الفرج، هذا كله حدث أكبر وحدث أصغر نسميه نحن الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالراوي على أبو هريرة قال: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ يفسر إن الأحداث كثيرة جدا، والحدث هو الفعل أصله فيه. فقال: فساء العذورات. يقول الشوكاني هنا ليس مقصورا على ما ذكره أبو هريرة، لكنه أعم من ذلك. فما المقصود أعم من ذلك؟ نبه عن أقل أخف شيء حتى يتنبه الإنسان، من باب أولى كما نقول نحن، من باب الأولى أن تكون الأشياء الأخرى كالغائط وكالبول وكالمذي وكالمني كهذه الأشياء، فهي من باب أولى أنها تكون ناقضة للوضوء. إذن هذا هو المقصد من هذا الحديث، والذي أراد بماذا به أن يستدل الشوكاني. طبعا العلماء كذلك أيضا استعملوا لفظ الحدث كما قال ابن دقيق العين على كل ما يوجب الطهارة. لذلك يقول لك لما يفسر في الطهارة: هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. الخبث المقصود بها النجاسة، علاقة أخباث أيه. لكن ما معنى الحدث؟ فالحدث، ولذلك فصل الفقهاء كذلك، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر ما تعلق بالوضوء، الحدث الأكبر ما تعلق بالغسل، تعلق به الغسل وصار يوجب الغسل. فإذا النواقض سميت أحدث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا نقول نحن إذا وقع الحدث، هذه الحدث هو ما خرج بماذا من السبيلين. قال: ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ. واضح، نبه بالأخف على الأغلظ وقصد المعنى به هذا الأمر. قال: ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك، أي بالإجماع أهل العلم أنه ما خرج من الريح إذا خرج الإنسان يجب عليه بماذا يتوضأ، كذلك البول وما إليه. في انتقاض الوضوء بذلك، وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل، بما يوجب الغسل في الجماع، بما يوجب الغسل في الجماع، كذلك ماذا لا خلاف في هذه المسألة. والخلاف منقول على أهل العلم في هذا الوضوء بأنه ينقض الوضوء، إلا أن النووي خالف في هذه المسألة. يقول: إذا كان الإنسان متوضئ وجامع أهله ولم يأتي بشيء من الحدثات يبقى على وضوء، لكن يجب عليه أن يغتسل، لكن يجب عليه بماذا أن يغتسل. وهذا الكلام مردود، يعني عامة الفقهاء قالوا أن الحدث الأكبر إذا وقع صار الإنسان غير طاهر أصلا، بالأكبر وبالأصغر. لكن وجه توجيه النووي يقول أن الحدث الأصغر إذا كان الإنسان متوضئ ثم جامع أهله، ففي هذه الحالة ولم ينتقض بأي شيء خارج من الخوارج، فعند ذلك يبقى الحدث الأصغر ليس واجبا في حقه، ويبقى في حق الحدث الأكبر وهو المصف. لكن الوضوء فهو باقي على طهارة. وعلى هذا وقع تفريع لبعض أهل العلم: إذا الإنسان تنجس، إذا الإنسان اغتسل فقط ولم يتوضأ، فما حكمه؟ هل الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر معه أو لا يرفعه؟ قول جمهور أهل العلم بأنه يأخذ معه الحدث الأصغر. يعني إذا اغتسل الإنسان في أول أمره فقد حصل ارتفع وضوءه. وبعضهم القول فيما يعني أذكر أنه ينقع البيهقي، وكذلك أيضا النووي بأنه يجب عليه أن يتوضأ، إذا كان غير متوضأ يجب عليه بماذا أنه يتوضأ في هذه الحالة. لكن القول الصحيح هو قول عامة الفقهاء وجمهور العلماء على أنه إذا انتقض الحدث الأكبر بالحدث الأكبر فكذلك يدخل فيه حدث الأصغر، كذلك إذا أتى بالحدث الأكبر بحيث أنه اتصل بالحدث الأكبر دخل تحته كذلك الأصغر، وصار الإنسان طاهرا بعد هذا، وصار الإنسان طاهرا بعد هذا ولا يلزم بالوضوء. ومعنى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، أو حديث عائشة، ما اغتسل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل القط لا يرفع، بعد غسل القط لا يرفع عنه بأنه توضأ صلى الله عليه وسلم. قال: لا خلاف في انتقاد بما يوجب الغسل في الجماع، وأما انتقاده بنوم المضطجع فوجهه أن الأحاديث الواردة في انتقاد الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضأ، حديث من نام فليتوضأ هذا حديث علي رضي الله عنه، والحديث فيه الوضوء بن عطاء، وما سيبين المصنف هنا هذا العلة فيه بماذا الوضوء بن عطاء، وهو ضعيف لا يصح بالنسبة لهذا الحديث، وأنكر عليه بماذا هذا الحديث. فنأتي هذا الحديث الآن، قال: من نام فليتوضأ، هذا مطلق النوم، إذا النوم ناقض الوضوء، والعلماء لهم في المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنه ناقض المطلق، ومنهم من قال أنه ليس بناقض المطلق، ومنهم من قال بأنه ليس ناقض لكنه سبب في انتقاض وعدم علمه الغفلة التي قد تقع بماذا من الشخص. ولذلك بعض العلماء فسر يقول: إذا كان مضجعا، إذا كان جالسا، إذا كان غير ذلك، فخالف في هذا المسألة. فقال: النوم الذي يقضه نوم قد روي من طرق متعددة، والمقال الذي فيه ينجبر بكثرة طرقها، وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة في ذلك ثمانية مذاهب قد استوفيتها في شرح الملتقى، وذكرت الأحاديث المختلفة وتخرجها وترجيح ما هو الراجح نافي إلى هذه المسألة. اختلف العلماء، أول لو سأل يقول: ما الدليل على انتقاض الوضوء؟ لا تكاد تجد حديث واضحة أو صحيحة في هذا الباب، لكن معنى حديث صفوان بن عسان، حديث الذي هو من طريق عاصم بن الوجود أو الترمذي وداود، يروي عن زر بن حبيش عن أنه قال: أتيت صفوان بن عسان وجئته وقد ذكر، قلت له: إني آتيك من مكان بعيد يسأل عن مسح الخفين، هل وقف لكم رسول صلى الله عليه وسلم إنك صحابي قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت يذكر في ذلك شيء؟ فقال: نعم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أول ما بدأ بهذا الحديث مروي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا، فأول ما بدأ به: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، سيد طلب العلم الملائكة تفرش له أجنحتها بذلك. ثم قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال فوقف المسح في الخفين ثلاثة أيام بينهن، قال: إلا من غائط، قال: إلا من غائط أو نوم أو جنوب، ثلاثة أشياء. يعني إذا أصابك الغائط وأصابك النوم أو أصابك الجنوب عليك أن تخلع بماذا خفيك، إلا من غائط، وذكر النوم. النوم هنا استدل به بعض أهل العلم على أساس أنه ناقض هذا الحديث، حديث صفوان بن عسال على أنه ناقض للوضوء، يعني أنك تخلع بعد ذلك ستخلع بماذا الخفين، يعني إذا انتقض بماذا الوضوء. وقف لنا رسول صلى الله عليه وسلم المسح الخفين ثلاثة أيام، ثم ذكر بعد ذلك النواقض التي يمكن أن الإنسان يخلع لها الخفين. ثم نأتي إلى أن نقول هذا الدليل، بعضهم يقول: إذا كان السبب هو، إذا كان السبب النوم، يعني ليس هناك دليل، وهذا المذهب نقل على مسعود الخضري بأنه ليس نقل الوضوء مطلقا من الصحابة، وجاء الحسن البصري وعن غيرهم بأنه لا ينقض الوضوء، جمهور العلماء يقول هو ليس ناقض في ذاته لكنه سبب إلى انتقاض الوضوء، الغفلة التي تصيب الإنسان قد يخرج منه ريح وهو لا يدري به، وأن ذلك يعتبر ناقض الوضوء، حاله كالشخص المغمى عليه، كالشخص السكران غير ذلك، هذا فاقد العقل قد يخرج منه شيء وهو لا يدري. وجاء في حديث قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، انطلق الوكاء بحيث الإنسان قد يخرج منه ريح وهو لا يشعر بنفسه، في هذه الحالة قد يخرج منه ريح وهو غافل عن نفسه، ففي هذه الحالة يعتبر سبب وليس هو في ذات نقض. وكان محمد بن حسن ينقل عنه بأنه كان يرى أن نوم الجالس لا ينتقد الوضوء كهذا المذهب الذي بين أيدينا نوم المضطجع. فكان جالسا في صلاة الجمعة فنام أحدهم وهو جالس فخرج منه ريح وكان محمد بن حسن جالس بجانبه فأمره أن يتوضأ فقال إني على فدواك نائم وأنا جالس. يعني وهو محمد حسن يقول من استحكمت مقعدته من الأرض فلا شيء عليه. محمد حسن يعتبر الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة. فلما قال هذا العبارة فقال له قم فتوضأ وغير فتواه من ذلك الوقت. كان يرى النوم بأنه ناقض الوضوء. كان يرى كل نوم ناقض الوضوء. المذهب الراجح في هذه المسألة هو مذهب جمهور العلماء. ما هو مذهب الجمهور؟ إذا كان النوم ثقيل استلقى على صاحبه بحيث أنه لا يدري ما يدور حوله ينقض الوضوء. لكن إذا كان يعلم بما يدور حوله ففي هذه الحالة لا يعتبر ناقضا. دل على ذلك حديث أنس الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون. وجاء في بعض الروايات أنه كان يسمع لهم غطيط معهم. وحمله العلماء على أن الغطيط الذي هو النوم لكنه ليس مستحكم في الإنسان بحيث أنه يشعر ما يدور به. وعلى هذا فيكون النوم ليس في ذاته ناقضا للوضوء لكنه قد يكون سببا لانتقاض الوضوء والإنسان لا يعلم. فهذا في الحديث. وقد يسمع لبعضهم إذا كان النوم ما هو ضابط النوم الخفيف والثقيل الذي يشعر ما حوله الذي كان إذا كان في يده كتاب حيث سقط من يده شعر بنفسه. أنا نقول لا يصل هذا الأمر. وبعضهم يفسر بعض الفقهاء يقول إذا كان في يده المسبحة أو يسبح لو سقطت لشعر بها لكنه لو لم يشعر بها فنقول دخل في النوم المستغرق. دخل بماذا في النوم المستغرق؟ فنقول نحن إذا كان الإنسان بيده كتاب أو بيده شيء وهو ما زال يشعر بمن حوله ففي هذه الحالة يعتبر النوم خفيف وليس بالنوم الثقيل. النوم الخفيف وليس بالنوم الثقيل. لكن إذا ثقل نوم وبحيث أنه لا يشعر ما حوله ففي هذه الحالة إيش حكم الوضوء؟ ينتقض على الصحيح ينتقض. وندخل في كذلك في حكم النوم أيضا إذا كان الإنسان أغمي عليه يأخذ نفس الحكم. اختلف الفقهاء في قضية إذا استمر الإغماء فترة طويلة 3 أيام فأزيد ويوم وليلة أو أكثر حتى بلغ 3 أيام. إذا كان يوم وليلة هذا يأخذ حكم النوم فيكون على ذلك. وكذلك إذا زاد 3 أيام فهو حكم المجنون الذي ليس له عقل وهذا حال كذلك أيضا يعتبر ناقض الوضوء. لكن هذا الخلاف سيأتينا في باب الصلاة هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة كما سيأتي التنبيه عليه في ذلك المكان. المهم الذي معنا الآن نحن أن النوم ناقض الوضوء. أي نوم؟ نقول نعم إلا النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان به في حال استيقاظه إذا يقضى من ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وخصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وضوءه لا ينتقض. لما قالت أم المؤمنين يا رسول الله قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى ولم يتوضأ قالت يا رسول الله وهذا دليل على أن الوضوء يعني كذلك النوم ناقض. فقالت يا رسول الله صليت ولم أتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي. وهذه خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نومه ليس ناقضا للوضوء. تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذلك إذا لم يبلغ النوم مبلغ نوم القلب بحيث أنه لا يدري الإنسان بشيء فإن ذلك يكون ناقض للوضوء. واضح هذا؟ قال وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم وهو في الصحيح من حديث جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الغنم أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إيش شئت أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أمره أن يتوضأ من لحم الإبل. وجاء في حديث آخر كذلك جابر من أكل لحم جزور فليتوضأ أكل لحم جزور فليتوضأ. وهذا المذاهب فيه ذهب من جمهور العلماء إلى أنه ليس بناقض وخالف في هذا بعض الأئمة كالإمام أحمد ورأى بأنه ناقض الوضوء. وهذا ما دلت عليه السنة هذا الباب أن لحم الإبل ناقض الوضوء. فنقول الذي معنى هذا الأمر. وكان الإمام أحمد لا يرى هذا يرى من الخلاف المستساغ حتى أنه سئل قال نأتي المدينة الذين كان في ذلك الوقت مالكية، ويأكلون الإبل، أنا أصلي خلفهم؟ قال أصلي خلفهم ولا شيء. وكان يشدد على من ترك الصلاة خلف من يأكل لحم الإبل، وهو يعني بمعنى هذا الكلام إذا وجدنا إنسان أكل لحم الإبل وفي مذهبه أنه لا يرى الوضوء، أنه ينتقض الوضوء، فيصلي خلف الإنسان ولا شيء عليه، يصلي بماذا؟ خلفه. كيف يفعل الأئمة في هذا الحديث؟ ذكروا بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لئلا يقع الحرج لبعض أصحابه عندما خرج منه ريح، خرج منه ريح فأراد ألا يحرجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أكل لحم يجوز فليأكل. والقصة لا شك بأنها غير صحيحة، وكذلك نقول إبرة بمن ملفظ لا بخصوص السبب حتى لو وردت فيه بسبب هذا. ثانيا نقول معنى الحديث الآخر وهو حديث أنا توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال، نتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحم الإبل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. كذلك استدل الجمهور بحديث آخر كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء لمن مست النار، مما مسته النار. هذا حديث سئل عنه أبو حاتم فقال فيه بأنه باطل لا صح، والحديث صح بعض أهل العلم، وفهم من كلام أحمد بأنه يحسن الحديث أن يصح الحديث. هذا الحديث ليس فيه أي أمر، كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا إذن الوضوء من لحوم الإبل منسوخ، ماذا منسوخ؟ منسوخ بهذا الحديث الذي كان في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منه. قال العلماء هذا ليس بصحيح، إنما كل ما مسته النار سواء كان لحم إبل أو غير لحم إبل كان مأمور به الوضوء على هذا الحديث، وعلى ذلك لا تخصيص فيه. ثانيا أن لحم الإبل ولو أكل نيا فيجب الوضوء، يجب الوضوء. قال أبو حنيفة كذلك من ذلك يقول أن هذا يخالف القياس، القياس أن اللحوم تتساوى، لحم الغنم ولحم الإبل ولحم الخيل فكل تساوى، فهذا على خلاف القياس، ولذلك قدم القياس على هذا الحديث الذي بين أيدينا. ورد عليه العلماء قالوا بأنه لا يخالف القياس، هناك فرق في اللحوم بين الإبل وبين الغنم، وما هو الفرق بينهما في أصل الخلقة التي قد وقعت؟ فإن لحوم الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإبل خلقت من الشيطان، وجاء في سنة أبي داود حيث أنس صلى الله عليه وسلم يقول يعني على كل سلام منها شيطان يقول، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل ورخص فيها بمرابط الغنم. فإذا الفرق بين هذا وبين هذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة والفضالة في الفدارين أهل الإبل، والرأفة والرحمة في أهل الغنم. قيل ما السبب بذلك؟ السبب فيها بأنها في أصل الخلقة لها تأثير فيها، وهذا ليس معنى أن نقول بأنها شيطانية، لكن أصل الخلقة من خلقت مثل نحن خلقنا من تراب لازم كما جاء، وحواء من خلقت من ضلع آدم، هذا ليس معنى هذا أن نحن تراب ولا كذا، لكن أصل الخلقة الذي تكون فيه، ولذلك تجد علقة الإنسان بالتراب وحبه للتراب. فكذلك هذه خلقت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها. لماذا؟ لأن الشيطان مخلوق من نار، والنار يطفئها الماء والوضوء بالماء فيطفئ هذا. وكذلك أيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من نار ومأمور بالوضوء في هذه الحالة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إذن القياس يوجب ذلك، ليس هناك في فرق، يعني في مذهب الحنفية لما يقول هذا يخالف القياس قال لا هذا لا يخالف القياس، وهناك فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم سواء كان في الأثر على الإنسان فإنها تؤثر فيه من حيث الغلظة والفضالة، وكذلك أيضا يعني الغلظة والفضالة تؤثر فيه، وأيضا النهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعاطن الكبن ومعاطن الغنم فرق بين هذا وبين ذلك. وعلى هذا فنقول بأن النص هو الذي يحكم الآن بين الأئمة، فيكون أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، إذا أكل إنسان لحم الإبل فهو ناقض لماذا للوضوء. يبقى بعض الأشياء خالف فيها، يعني هل غير اللحم كالشحم وكالكرش وكالكبد هل يعتبر ناقض للوضوء؟ نعم، فالصحيح أنه ناقض للوضوء، خالف ظاهريا من الباب وقال لا اللحم بعينه دون ما سوى ناقض لا ينقض، لا يرون بأنه لا ينقض. ومنهم جمع من الصحابة تقريبا الخلفاء الأربعة لا يرون بأنه هناك ها؟ الراجح بأنه هناك قلوب، هذا النص الذي بين أيدينا، نحن نتعامل مع النص بس الموجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال ملاك لحم الجذور فليتوضأ، ونحن متعمدين في هذا الشيء. حتى يدينا ما يخالف هذا الأمر ونحن نتعامل معه، لكن إلى حد الآن ليس معنا حديث آخر يدل على أن اللحم الإبل ليس بناقض للوضوء. يأتي كذلك المرق الذي طبخ فيه اللحم، هل يعتبر ناقض للوضوء كذلك؟ على الصحيح أنه يعتبر ماذا؟ ناقض للوضوء. خالف في ذلك لمن؟ رواية الإمام أحمد لأنه ليس بناقض، لكن الراجح والصحيح لما أنه ناقض للوضوء، وهو قول كذلك أحمد وإسحاق وغيرهم بأن المرق، لماذا؟ لأنه هو لب اللحم، يعني هذا المرق يعتبر لب اللحم، فإذا شرب الإنسان فحكمه حكم آكل اللحم، على ذلك يعتبر لماذا ناقض للوضوء، يعتبر لماذا ناقض للوضوء. هذا يا إخوان ما يتعلق بلحم الإبل فهو يعتبر ناقض. قال وقد روي أيضا من طريق غيره، وقد ذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النعم، كما ذكرنا حديث حذيفة رضي الله عنه عن الجابر وغيرهم، ضعف بعض أهل العلم بالطرق التي لها، كما ذكرنا أبو حاتم سئل عنه فقالت العلل هو حديث باطل. قال ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخ، يعني يقول هو الآن لم يصرح فيها بأن لحم الإبل مطلق اللحوم، ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الوضوء من مس أي شيء، إذا ممكن تأكل غير حتى اللحم، يعني حتى عصيدة أو أي شيء مسته النار، ففي هذه الحالة يعتبر ناقض الوضوء. لو قلنا في شمولية الحديث في هذا الباب فهو لم يخصص لحم الإبل، ونحن الذي معنا هو لحوم الإبل، ولحوم بماذا؟ الإبل. وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى تميم بن نيسابور وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث وحكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي. قال البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، وهذا من أوصاف الأئمة في هذا الباب، الشافعي يقول بهذا الباب، ودائما ما قال الشافعي المشهور إذا صح الحديث فذاك مذهبي. فهنا يقول البيهقي وهو مذهب الشافعي، من أين أخذه؟ لأنه قيده وعلق الإمام الشافعي بصحة الحديث، وقد صح الحديث فلم يبقى حجة في ذلك الأمر، فإذا الشافعي يقول بهذا أو بما علقه به، وهذا أحد المذاهب التي دائما ينقل البيهقي فيها قول الشافعي ليس من نص كلامه ولا من قوله، وإنما هو بصحة الحديث على ما يعلقه الإمام الشافعي، على ما يعلقه الإمام الشافعي. نعم. فقال قال بيهقي عن بعض أصحابه عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال بيهقي قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. وأما انتقاد الوضوء بالقيء فوجهه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، أخرجه أحمد وأهل السنن. قال الترمذي هو أصح شيء في الباب، هو أصح شيء في الباب. يا أخوان هذا الحديث ليس فيه دلالة على أنه ناقض الوضوء، يعني جاء إنسان الآن قاء فتوضأ أمامنا فعل أي فعل، بحيث أنه لو قاء إنسان ثم دخل فتوضأ، هل نعتبر هذا بأنه توضأ لأجل أنه قاء؟ لا، لأنه لم ينصص على ذلك بأن هذا الوضوء لأجل القلب، لكن مجرد الفعل دون أن يتعلق بأي حكم من الأحكام ففي هذه الحالة لا يعتبر ناقض الوضوء. وأما حديث سبعة يبطلن الوضوء منها القيء فكله كما الرعاف وغيرها فكلها ضعيفة لا تصح، ضعيف ماذا لا يصح. وهذا الحديث كذلك أيضا كما ذكرنا ليس فيه دلالة واضحة، إن قلنا بصحته أن روي عليه وسلم أنه قاء فتوضأ. قال صح شيء في الباب، وكلمة صح شيء في الباب لا تدل على الصح دائما، حتى أصح شيء في الباب قد يكون أصح الضعيف أو أفضل الضعيف، أصح شيء في الباب فيه فلا يدل بماذا على الصحة دائما. قال صححه ابن مندة وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به، ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذل فلينصف فليتوضأ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال ضعيف ضعف العلماء وتكلموا فيه بشدة، إسماعيل بن عياش ضعفه واتهم إسماعيل بن عياش وليس المقال بماذا فيه يسير، ولا يصلح حتى للاعتضاد الشواهد والمتابعات، لا يصح أن نقول في الشواهد والمتابعات. إسماعيل بن عياش مقال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة والمجموع ينتهض الاستدلال به، وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والصادق والباقر إلى أنه غير ناقض. وهذا ماذا يقول هذا؟ لأن القي ليس بناقض. القي بماذا؟ ليس بناقض. حدث ناقض. وأجابوا على حديث الوضوء من القي بأن المراد بها غسل اليدين، كذلك فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فرضا شرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبن ثم توضأ، مقصود توضأ غسل يديه وتمضمض صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدل على الوضوء الشرعي المقصود، لا يدل على المقصود الشرعي بماذا موجود. فكذلك هنا القي غسل يديه، قال المقصود هنا توضأ، لأن الوضوء والوضوء، الوضوء هو الوضوء الشرعي، والوضوء هو الماء الذي يستعمل في الغسل. فقالوا إذا المقصود هنا ليس الوضوء الشرعي الذي يبتدئ به الإنسان بالمضمضة والاستنشاق حتى يبدأ بغسل الرجلين، هذا ليس هو المقصود في ذلك. قال: ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة، والمراد بنوع القي هو القلس. إيش هو؟ عندكم بنحو القلس؟ هو القلس بنحو المراد بنحو القي هو القلس. القلس ما المقصود به يا أخوان؟ أحيانا يأتي الإنسان يخرج منه شيء هنا تجد فيه طعم كذا، قلس لا يستطيع يخرجه، حموضة تصعد مع الإنسان، هذا يقال فيه بأنه قلس، قد يملأ الفم استطيع أن يخرجه وقد لا يخرج، قلس يبقى معه. القي هو ما خرج من أصل المعدة، لكن القلس عادة يكون في الحلق ويصعد من جهة المريء وكذا، فيصعد له كعصارة تكون فيها نوع من الحموضة تصعد الإنسان، هذا يسمى بماذا؟ القلس. والرعاة والخلاف في القلس كالخلاف في القي. قال الخليل: وهو ما خرج من الحلق من الفم أو دونه، من الفم أو دونه يسمى إيش هذا؟ قلس أو دونه، وليس بقي. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف. ثم ذكر مثل كلام الخليل. وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وما المقصود بالرعاف؟ الرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف، الدم الذي ينزل لماذا؟ من الأنف، ولا يقول بقطع الصلاة. قال المالكية: حتى إذا كثر وصار الرعاف كقدر الدرهم البغلي وكثر عنده، عند ذلك يقطع صلاته ويأتي بغيره. وذكر بأنه يستطيع أن يتعامل مع أنامله كلها هكذا حتى يحاول أن يوقف هذا الرعاف، لا يلتقط به وضوءه، فإذا كثر عنه وصار في يده ما يتكاثر به فيجب عليه أن يخرج، لكنه لم يقول بماذا؟ بأنه راقب للوضوء. قال: والرعاة فقد ذهب لأنه ناقض أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد محمد بن حسن والقاسمية وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقيدوه بالسيلان زيادة فيه، وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي، وروي عن ابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيع إلى أنه غير ناقض. وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال وبالمعارضة بمثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، غسل محاجمه أي المكان الذي أخرجت منه بماذا؟ الحجامة. رواه الدارقطني وفي إسناد صالح بن مقاتل، وهو ضعيف، ضعيف جدا صالح بن مقاتل وفيه كلام. ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه، وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج، وبأن دعم الرعاف غير دم الحجامة، وأن دم الرعاف وأن دم الرعاف غير دم الحجامة، فلا يبعد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير في النقض. هذا بالنسبة إلى دم الرعاف يا أخوانا، كذلك ليس بناقض، لم يأتي به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينقض، لكن إذا قلنا بنجاسة الدم فعند ذلك يجب على الإنسان أنه إذا كان بالقدرة وبالاستطاعة أنه يخرج من صلاته فيخرج عند ذلك، لكن لو لم تكن له المقدرة في هذا الأمر يبقى في مكانه. لا إله. وأما انتقاض وضوء بمس الذكر فقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه أحمد وأهل السنن ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان، قال ابن خليل هو أصح شيء في الباب. طيب في الباب، وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة منهم جابر وابن هريرة وابن حبيبة وابن عمر والنعمان وبشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي حيدة معاوية بن أبي حيدة بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس وحديث بسرة بمجرد أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنن مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فكيف إذا انضم لحديث بسرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه، ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأتي بطائل، وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومال إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها، وذهب إلى خلاف ذلك جماعة إلى غير ذلك قبل النصارى. الآن معنا حديث من مس ذكره فليطهر، وحديث آخر طلق بن علي أنه سئل الرجل أي توضى الرجل مس ذكره فقال إنما هو بضعة منك، شمع بضعة منك كما تمس يده كما تمس رأسه، إذا هو ليس بناقض. إذا هذا الحديث فيها تعارض ظاهرها التعارض حديثين، لكن جمع الجمهور بين الحديثين بما هو مناسب. الحديث الأول صححه جمع من أهل العلم، حديث اللي هو من مس ذكره فليتوضا صححه علي بن المديني، وضعف الحديث الآخر حديث طلق بن علي، ويحيى بن معين بالعكس صحح حديث طلق بن علي وضعف حديث مسرة، وقد تناظرا في حضرة الإمام أحمد أنهم جلسوا وصار كل منهما يخاطب الآخر، ذكر الإمام أحمد صحح حديثين ثم ذهب إلى عدة أقوال في مسألة ذكر وحين يقول بالنقل وحين يقول بكذا، فتناظر قال يحيى قال اللي هو الحديث الأول هذا اللي هو حديث بسرة قال يحيى بن معين فيه جهالة، ذهب يقول إنه فيه جهالة، قال وما هو المشهور؟ قال أنه مروان بن الحكم عندما سئل الحديث قال بعث بعض جنده إلى بسرة يسألها أسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بأنه سمعته ثم رجعت إليه وحدثته بذلك، قال وهذا الرجل الذي بعثه مروان الحكم مجهول لا نعرف حقه، وعلى ذلك فالحديث يقول ضعيف إلا أن له رواية أخرى بغير ما ذكر، لكن هذا بماذا ما ضعفه منه يحيى ابن معين، ضعفه بماذا يحيى وعلي بن المديني ضعف حديث آخر اللي هو طلق بن علي ابنه اللي هو علي بن طلق هو الذي جاء بماذا في الحديث قال مجهول، هذا جاء بماذا أنه مجهول لا يعرف حاله، والعلماء قالوا لا بعضهم قال ليس مجهول، وقد سئل أبو هريرة عنه أو لم يسأل هريرة فقال تسألوني وفيكم طلق بمعنى كلامه، هذا يعتبر توثيق من أبي هريرة بطلق يعتبر ماذا توثيق له، فإذا قلنا بثقة الحديثين صح الحديث هذا صح هذا، فرد طبعا علي بن المديني على يحيى بن معين كل منهم رد على الآخر لأن هذا قد وقع في التوثيق من بعض، وكذلك الآخر أنه وردت له طرق أخرى غير هذا الطريق، والبخاري قال أصح شيء في الباب هو حديث اللي هو بسرة، حديث لماذا بسرة بنت صفوان هذا الذي صححه، فإذا نقع التعارض، والراجح في الحديثين عند أغلب أهل العلم بأن هذا الحديث صحيح وهذا حديث صحيح، فلذهب أنه ليس بناقض مطلقا ضعف حديث بسرة، ولذهب أنه ناقض مطلقا ضعف حديث طلق بن علي، فنحن كيف نجمع الحديث؟ جمع الجمهور بين الحديثين بجمعين مثلين، الجمع الأول لأنه من مس ذكره فليتوضأ يستحب له الوضوء وليس لزاما فيها، الجمع بين الحديثين الحديث الذي أمر بالوضوء الحديث الآخر لما وضع منك قال مس الذكر في هذه الحالة يستحب منه الوضوء استحباب، يستحب منه بماذا استحبابه، والقول الثاني عندهم من مس ذكره بشهوة، الفرق بين الشهوة وغير الشهوة، قالوا إذا مسه بشهوة ففي هذه الحالة يعتبر ناقض الوضوء، لكن لو لم تكن عنده شهوة فليس بناقض الوضوء. خاطبوه قالوا من أين التقييد الذي جئت به أنتم شهوة وغير شهوة؟ يعني ما في الحديث حاجة اسمها شهوة وغير شهوة. قالوا لا، نص الحديث ودلالة الحديث تدل على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إذا مسست ذكرك كمسك لأي جسد من جسدك فعند ذلك ليس بناقض. لكن لو وقع مس الذاكري وترتب على ذلك الشهوة بحيث أنه يصير غير باقي الجسم، غير باقي الجسم، ففي هذه الحالة يعتبر بماذا؟ ناقض الوضوء. وهذا القول له وجه من النظر، والذي يظهر هو أرجح الأقوال الجمع بين الحديثين، نقول إذا مسه الشهوة أو يستحب الوضوء منه، أو نجمع بين القولين إذا مسه بغير شهوة فيستحب الوضوء منه، إذا مسه بشهوة توضأ منه، ويدخل في ذلك حديث بسرة بنت صفوان، فيعتبر في هذه الحالة بأنه يجب عليه الوضوء. واضح هذا ولا في إشكال؟ ما قلنا احنا اذا لم يكن بشهوه لا ينقض عن قول الصحيح، لكن ثم الافضاع جاء في روايه لعلي رضي الله عنه افضى بذكره، وقيل هو ما وقع بس بالكف، لكن لو وقع بغير الكف لا يدخل تحت ذلك، يقول افضى بمس بالكف هذا الذي يقع فيه، لكن لو وقع بغير ذلك فلا يدخل الحكم في هذه المساله. ثانيا كما ذكرنا انه متى يعتبر ناقضا؟ اذا مسه بشهوه، لكن اذا لم يمسه بشهوه فلا يعتبر ناقضا في هذه الحاله، لا يعتبر ناقضا في هذه الحاله. وعلى هذا فما حكم مس المراه كذلك لفرجها؟ ايضا ذهب بعض العلم الى هذا التفصيل السابق، وجاء بعضهم من مس ذكر غيره في الاطراف. وعلى هذا حتى المراه اذا ذهب بعض العلم حتى المراه اذا غسلت ابنها وأصابها مس ذكره فعند ذلك عليها بماذا؟ الوضوء في هذه الحالة، لكن الصحيح الراجح بأنها لا يلزمها بماذا؟ الوضوء، لا يلزمها بماذا؟ الوضوء والمس. واضح هذا ولا مش واضح؟ في سؤال في الموضوع؟ إن شاء الله. سؤال شيخ في موضوع الرجال غاية الخف من مختلف الثلاثة. إذا جاء الغاية يخلع. لا لا يخلع هو طبعا بس بيعتبر النواقض التي قد تقع الإنسان، لكن لا يخلع إلا من جنابة، لكن من غائط أو ضول أو نوم، يعني يستمر حديث هكذا بس ممكن ذكرت بدري كذا. قال لا يخلع خفه ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن قال لكن إذا كان من غائط أو بول أو نوم ففي هذه الحالة يعتبر يمسح ثلاثة أيام ولا يريد، لكن ذكر النوم في ذلك. شيخ يصح؟ وعشان لابد يغتسل. الغسل. جنابة بس. شيخ قياس مثل ذكر الرجل أسوأ عليه أن مثل المرأة فرجها يا شيخ. قياس صحيح هذا شيخ؟ هو جاء في بعض النصوص لكن لا يصح. لا يصح. مثل المرأة فرجها وكذا. يعني إذا هو طبعا النساء وشقائق الرجال، الاحكام تذكر عن الرجال تلتحق بها النساء يكون فيها كالمنصوص عنه ليس فيها كل الحكم واحد، حتى ياتي ما يخرج النساء، يعني في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لو اكتفى الله بهذه الايه لكانت مامورا النساء بان تغض ابصارهن ان يغضن ابصارهن وان يحفظن فروجهن، لكن زاد اكد وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن دل على ذلك مزيد تأكيد على المرأة، يعني في ايش في هذا الفعل النساء، فنقول الأحكام إذا جاءت للرجال فيدخل فيها كذلك النساء، النساء الرجال النساء هذا الباب فيدخل الكل في نفس الحكم فيها، فنقول كذلك الحكم إذا طرق لها إذا مست بشهوة أو بغير شهوة فكل شيء يعتبر حسن. قال البخاري وهو أصح شيء في هذا الباب. وفي الباب حديث عن جماعة من الصحابة من جابر بن هريرة وابن حبيب وعبد الله بن عمر وزيد بن خالد وسعد بن وقاص وعائشة وابن عباس وقبيصة وأروى بنت أنيس، وحديث بصرة بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنن مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فكيف إذا انضم هذه الأسرة حدثا كثيرة كما أشرنا إليه، ومن مال إلى ترجيح حديث الطلق لم يأتي بطائل. وقد ذهب إلى انتقاد الوضوء في نص الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ومال إلى العمل بحديث بصرة لتأخر إسلامها، أي في بصرة لتأخر إسلامها. فضل يقول بالنسخ والمنسوخ، ونحن قبل أن نجي النسخ والمنسوخ والترجيح معنا الجمع. إذا تعذر الجمع نجي لهذه الأشياء، لكن الجمع ممكن كما جمع جمهور العلماء، فيمكن في هذه الحالة أن نبقى على الجمع الذي ذكره. ثم قال كما شرع، ومن مال إلى ترجيح حديث الطلق لم يأتي بطائل، وقد ذهب إلى انتقاد الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والأئمة، ومال إلى العمل بحديث بصرة لتأخر الإسلام، وذهب إلى خلاف ذلك جماعة جماعة كذلك. والحق الانتقاض، وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القبل والدبر، كما أخرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، صحه أحمد وأبو زرعة. وقال ابن السكن لا أعلم له إلا. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وفي إسناد عبد الرحمن عبد الله العمري وفيه مقال. وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وفي إسناده بقية المريض ولكنه صرح بالتحديث. بقية المريض من أئمة الرواح، إلا أن بعض ضعفه كعلي بن مسهر يقول حيث بقية ليس نقية، فكل من على تقية. وهنا أخذ بعض العلم على أنه ترجيح مطلق ليس في التدليس فقط لكنه مطلق، كان تدليس وتدليس التسوية كما عرف عنه. فنقول هنا الآن نأتي إلى قضية مس الذكر. إذا مس الذكر يعتبر لا يعتبر ناقض الوضوء في أصله، لكن ماذا يعتبر ناقض الوضوء؟ إذا مسه بشهوة فإن ذلك ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ. وما هو القدر الذي كنا أي كف هو الذي ينتقض بسبب الوضوء، فمن أفاض بيده ومس ذكره بكفه انتقض وضوءه، وأما غير ذلك فلا. غير ذلك فلا. ماذا؟ الله بعضهم أدخل الدبر، لكن كما ذكرنا الصحيح بأنه لا يدخل بنسبة للدبر في هذا الباب، لا يدخل الدبر في هذا الباب. لا مسألة أخرى الآن ما خرج من السبيلين. يشترط بما خرج من السبيل أن يخرج خروجا، أن يكون معتادا خرج خروجا معتادا. نقيد بهذا القيد. معتادا وخرج مخرجا معتادا. إيش هو المعتاد؟ مثل البول يخرج من القبر، هذا الريح يخرج من الدبر. لكن لو خرج الريح من فرج المرأة فما حطه، ففي هذه الحالة لا يعتبر ناقضا لو لم يخرج خروجا معتادا. فنقول إذا نقيد القاعدة الأولى، نقول إذا خرج مخرجا معتاد من المكان شيء معتاد من المكان المعتاد، لكن هو خرج غير معتاد. إذا خرج الدود من دبر الإنسان، فصل الفقهاء في المسألة التفصيلات، وأرجحه إذا خرج نقيا لا وضوء عليه لا ينتقض الوضوء، لكن إذا خرج وفيه بعض الأذى من غائط وغيره ينتقض الوضوء بسبب الغائط الذي خرج معه، لكن هو في ذاته لا يعتبر بماذا خرج. إذا خرج الحصى كذلك، إذا خرج بماذا الحصى فيعتبر أيضا ناقضا إذا وقعت فيه هذه العلة. نقول إذا وقعت فيه العلة. ذكر العلماء مسألة أخرى، يعني بعض الناس مرضى قد يحتاج يجعل الثقب مكان مخرج يخرج منه الأذى بدل هذا، فهل هذا يعتبر ناقض الوضوء أو لا يعتبر ناقض الوضوء؟ هذا نقول يختلف. قال بعض الفقهاء إذا صار معتمد عليه اعتمادا كليا ففي هذه الحالة يعتبر ناقض اعتمادا كليا، بحيث أن نسد المخرج الآخر. لكن بعض الناس كفضلات فقط تخرج الزوائد، تخرج الزوائد مازال المحل الأصلي القبل والدبر في مكانه يعني مستغل، إلا أن تخرج خوارج أحيانا من هذا الباب، وقد يكون مع هذه الخوارج خرج شيء من الأذى الذي يكون محله خروج من الدبر. ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء بأن لا حرج عليه، هذا الحال لا يعتبر حرج، لكن لو أنه صار المخرج المعتاد فيعتبر حكمه حكم ما يخرج من الفضل ويخرج من الدبر. ما لو قال قائل هو الآن ما يتصرف فيه، ما يمكن يتملك، إذا كان لا يمكن يتملك ويتوصل لكل صلاة لكنه يعتبر ناقض الوضوء في حقه، ناقض الوضوء في حقه إذا خرج من ذلك، إذا خرج منه. ناتي كذلك أيضا يعني المرأة إذا وقعت رطوبة فرجها نقول لا تنقض لكنها نجسة، لكنها نجسة لماذا؟ لأنها خرجت من مخرج النجس تتعلق به النجاسة، عفوا تتعلق به النجاسة بول أو غيره، ولكنها تعتبر هذه الخارجة ليس بناقض الوضوء، لا ينقض لماذا وضوء الإنسان وإنما يعتبر لماذا طاهر في ذلك. فهذا نقول إذا أحيانا بعض الأشياء اللي هي قد تكون خارجة من الإنسان في غير محلها، لكن لو خرج الماء من دبر الشخص ما خرج فهذا يعتبر ناقض الوضوء، لأنه قد يخرج الماء أحيانا خاصة في حالة المرض شخص معتاد بعكس الريح، هذا الأصل فيه أنه لا يخرج حتى في حالة المرض إلا ما يكون احتباس بعض الريح في جهة معينة فلا يجد له مخرجا إلا القبض، فعند ذلك يخرج. لكن بالنسبة للماء قد يخرج الماء الإنسان خروجا معتادا، من دبر الإنسان خروجا معتادا يخرج منه. سؤال يا أخوانا في السابق، ما يعني البول؟ لا ليس بول، لا ليس بول يخرج، لكن في البول غيره، البول ما خرج من الكليتين طبعا وخرج من مكان المسارة، لكن هذا لا يخرج، لكن خرج منه ماء قد يكون شرب ماء فالتحق بالأمعاء وبعد كذا. أحيانا بعض الناس يعطوه في ماء يشربوه ماء ويعطوه بعض المحاليل فيخرج منه ماء مباشرة الإسهال يعني شديد جدا يكون معه من فيها ما يخرج. إذا كان نقي مع الحصى لا ينتظر، إذا كان فيه الدود نعم نقول نعم إذا كان خرج هكذا مخرج بدون أي أذى فيه على ذلك لا يكون. الحديث عن الملائكة الله طالب العلم الله الله راجع فيه الوقف الرفع هو حديث كل ما فيه من طريق عاصم بن ميود عن زر بن حبيش قال ابن أحمد أن في رواية عاصم بن ميود عن زر بن حبيش فيها وهم فيها ضعف بعض الشيء وإلا أن العلم قوى هذه الرواية وعاصم حسب حديثه عاصم بن ميود صاحب رواية عاصم هذه الرواية ولي رواية الرواية الحديث لكن العلم صح هذا الحديث ونحن صح نعم رجل عليك في السفر وعليه خوف وهو أمام هل عليه يخلع؟ لا في السفر أو في الحضر المدة هي التي تحكم في خلع الخوف وعدم الخلع حتى لو نعم في السفر أو في الحضر. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليل ومسافر ثلاثة أيام وليل إلا من جنابة ثم قال لكن من غائط أو بول أو نوم إن هذه الثلاث الأشياء يخضع منها يعني يمسح فوقها لكن الجنابة لا يمكن المسح فوقها لأنه يحتاج أن يغتسل يحتاج إلى أن يغتسل. طيب يعني لو إنسان أخرج متعمد لا ينقض الوضوء متعمدا أو غير متعمد قي ليس بناقض ليس في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ناقض يغتسل استعنا باب احكام الغسل نتوقف عند هذا الباب لشان خصوصية الغسل مما يترتب عليه الاغتسال ثم التيمم ثم الحيض والنفاس ثم الاغتسال الجوي ثلاث اربع دول صفر وانتي تحت المطاعم